حصريا على موقع دي جي يا اخوانا. عارف انك قد الدنيا بس انت ودنيتك مش قدي. الصمت متعة في زمن يا حلوة شوفيني. اللي بيعمل ما بيقولش ياه. ياو ام جادي شوكا حضروا يا عمنا مستنين حد يلمنا. يا بروحنا شلنا على كفينا. يا لما تخلقش اللي يهزينا. فكرت سوق المستنصعة وانا طلعك يضع المشرعة. ماليش في مهم ولا في نحنحة. خيط جروحك اللي مفتحة. يا ابن العبيطة فكر وعقلها. ايديك هتترفع هدلدلها. نفسك في حاجة تفضل قولها. وانا نايمك جنبها في البيت. هحزنك على عمرك كله. يا اخوانا فاهم ما حد يقوله. ولا انتوا عايزين تخلصوا منه. بتحضروا له بايديكوا عفريت. جربت سوقها وتجري حصان. هتشوف اهنا وتشوف جددان. وحش البلد فارس رشوان. او انتصال لقى يا جدعان. حماده كمان انا المظبوط. المثاليك يا كبير مبعود. خصمت صيف يا عويل هتموت. ما اسمعش يا ابني الام مكسور. رسمت خطه ونفسي تعدي. راجل جدع يثبت لي وخطي. ده انا يا ابني على ارضك مش ارضي. وعيب عليك لو ما اتحرتش. بدل ما يسحب حزامه الناسي. فخد وجالي يقول لي انا اسف. انشاف يا طاري ده انا عايزك ناشي. عيب دخري يا سميكس انت ما جيتش. تعود لسانك هقطعهولك. هطمع في خدك واخدهولك. جايب سلاح لك مشتريهولك. قلت تنفذ يا زميلي قولك. في ظهري قلت انك هنتني. ودينا قصادك وريني. يا ابني انت جنف حلوه شوفيني. يا ابني والعويل ما تجيش تلوميني. الكذابين ما فيش اكتر منهم. في الرايحه والجايه مقابلينهم. كشف الطبيعه هو اللي راكنهم. بالاسم بس انكم عايشين. يا زميلي مصر دي اوضه وصاله. والفرق بيني وبينكم عماره. خفك يا بابا تكريت على الحاله. انا عايش يا انس الدور على مين. ثابت وجودي في مكان حضرتك. وجودي برضه اللي معقدك. اخوك بطول وانت بصحبتك. هتجيلي على السكه موتك. مجنون يا دماغ مطرقعه. كل يوم بشد لي وش اربعه. ظهران ومش بلبس اقنعه. من اجلي يالا بعته مدرعه. انا اسمي هادي بس انا مش هادي. جاي في عواقي يا زميلي على العادي. طب ما انت عارف البيت ما تنادي. وهو برضه تيجي وتاخد واجبك. معاك سلاح ولا تاخد يا ابني. ولا انت يا ده وعايز تلعبني. قبلك يا هبسنا كشو ندبني. خد الامل وفي نص حواجبك. فارس رشوه مش شايف لها. تحلى وتترن في وقتها. حماده كمان ندى عماها. كلها عارفه تمام نفسها. سيف كمان انا ما بيهبش. لو جيش قصاده على ورا ما يجيبش. جبريل بلد قدامه مكانين. سيد عربي زعف الوش.